Oh, فشخ احمد صف كده الله يفتح عليك. عادي عادي عادي زي ما انت كده وسط الكاميرا يا عادي بس شويه يعني انا قوم لخرش لا خليه الشحات الله يفتح. ايوه يا شيخ احمد نعم النبي. لسه فيها لسه Oh, يسبح له من في السماء وهو العزيز الحكيم. صدق الله.